في صفحة 163 يسأل السائل عن معنى قول الصحابي: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهد. الصحابي حمد الله سبحانه وتعالى وفرح بأنه لم يكن حاضرا ذلك المجلس الذي حصل فيه ذلك التنازع بين الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا فقالك: فكأنما تفقأ في وجهه الرمان من الغضب، أي احمر وجهه حمرة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. فهذا أمر حمد هذا الصحابي أنه لم يكن قد شهد هذا المجلس ولم يحضره، لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونهر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة عن الخوض بمثل هذا. والله أعلم.